يعني بالطين. فالإنسان إذا جاء للصلاة ورجليه ملوثة وثيابه ملوثة فيكون ذلك يشوش على الناس ويشوش على الإنسان نفسه وعلى غيره. ومن المعلوم أنه في هذا الزمان يعني طرق مسفلتة والماء يعني وجوده يعني فيها لا يؤثر إلا إذا كان كثيرا يعني يملأ الشوارع بحيث الناس يخوضون فيه. فهذا لا يقال أن كل مطر أو حصول مطر يجعل الناس يصيرون إلى أنهم يتركوا الجماعة ويصلون في بيوتهم، وإنما المطر الشديد الذي يعني ينزل أو الأرض التي فيها دحض. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي المليح وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه وهو أخرج له أصحاب السنن. نعم. عندهم في نسخة الشيخ عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح يعني زيادة بين خالد وأبي المليح أبي قلابة. ونسخة الأخرى ما فيها نسخة بشار موجودة، نسخة الشارح لا توجد، كانت نسختين مقابل نسختين. ما أدري يعني بالنسبة للذين رووه يعني الرواة الآخرين يعني أو الذين خرجوه يعني أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. نعم. ليست على استقلالها هي الله ما في الأذان. نعم. هذه الجملة. لا يمكن أنها مستقلة ويمكن أنهم يعني حصل الأذان ولكن بدل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحال. فتسقط الجملتان. نعم. يعني المؤذن له أن يترك حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. يستبدلها. اي نعم صلوا في رحالكم مرة ولا يكررها. والله ما نعلم يعني لكن ورد انه يقول صلوا في رحالكم لكن هل تكرر بعددها او يكون مرة واحدة يعني يبدو ان التكرار يعني حتى يعلم لان لو صار مرة واحدة قد يعني لا يتنبه له على كل لا ادري هل تكرر او لا تكرر ما اعرف يعني شيء في هذا. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم. نعم. وهذا حديث ابن عمر مثل الحديث السابق أنه ينادي يقول صلوا في رحالكم وسيأتي في الليلة المطيرة وفي الليلة الباردة الشديدة الريح التي يعني ريح شديدة يعني كان يقول صلوا في رحالكم. وسيأتي أنه يعني يكون مع الأذان أنه إذا يعني جاء عند حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة عن أيوب. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عباد بن منصور قال سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم جمعة يوم مطر صلوا في رحالكم. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالجمعة وأنه يعني يوم مطر وأن المنادي نادى قال صلوا في رحالكم. ولكن معلوم أن الإمام ومن حضر إلى الصلاة فإنها تقام الصلاة وتصلى لكن من لم يأتي فإنه معذور ومن جاء إلى الصلاة فإنه يصلي و يؤتى بالجمعة والجماعة. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب صدوق أخرجه الماجه ثقة